قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها يبطش ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. مناسبة هذا الحديث للذي قبله ظاهر، وذلك أن الحديث السابق فيه بيان فضل الله على هذه الأمة وأنه يعاملهم بالفضل، وهذا الحديث فيه دلالة أن الله جل وعلا من فضله أنه اتخذ أولياء من عباده، وأنه جل وعلا يدافع عن أوليائه. وموضوع هذا الحديث بيان فضل الولاية. الولاية بفتح الواو من الولي، وهو المحبوب الذي أحببته وتقربت إليه. وأما الولاية بكسر الواو على وزن الإمارة ومعناها، الولاية بمعنى الإمارة والحكم. في هذا الحديث فضل الولاية أن تكون وليا لله عز وجل. من هم أولياء الله؟ أولياء الله له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام: كل المصطفون أولياء الله عز وجل. قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. فما دام أنهم مصطفون فمعناه أنهم أولياء الله. لكن الولاية لأن معناها الحب فهي منقسمة إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هي ولاية الله للمسلمين عموما، ولاية الله للمسلمين عموما. فالله جل في علاه ولي المؤمنين عموما، وهو يتولى شأن المسلمين عموما، ويحب المسلمين عموما جل في علاه. وأما الولاية الخاصة فهي ولاية الله لأهل الإحسان وأهل التقى، جعلني الله وإياكم منهم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، وين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ ولا هم يحزنون، وين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ جاء في بعض عن بعض المفسرين وعن بعض الصحابة: لا خوف عليهم يعني في الدنيا، ولا هم يحزنون في الآخرة. والصواب أن هذا من باب بيان التمثيل، وإلا فإن الآية مطلقة عن الظرفية. ما قال لا خوف عليهم، وين؟ قال لا خوف عليهم مطلقا يعني في الدنيا والآخرة. ولا هم يحزنون يعني في الدنيا والآخرة. قد يقول قال: كيف لا يحزنون؟ قد حزن النبي صلى الله عليه وسلم، حزن الصديق حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن. نقول: هذا الحزن الشرعي هو مطلوب شرعا، وإنما المنفي عنهم ولا هم يحزنون الحزن على الدنيا وما فيها إن فات، لأن عندهم الرضا بالقضاء درجة فوق الصبر، بل عندهم الشكر على القضاء. إذن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ما شرطهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الكلام في آية يونس عن الولاية الخاصة، ولاية المتقين، ولاية الله للمتقين مرتب عليها أحكام خاصة. أولياء الله المتقون هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذن هذا حكم خاص. وفي هذا الحديث بيان بعض الآثار الطيبة لولاية الله عز وجل الخاصة لبعض عباده المؤمنين المتقين، جعل الله وإياكم منه. تريد أن تعرف أنك محبوب عند الله وأنك من أهل الولاية ولا لا؟ انظر إلى أمرين، انظر إلى أمرين: إن كنت لا تخاف على ما تقدم عليه في مستقبل الأيام، ولم تحزن على ما مضى من الأيام، وعندك الرضا بالقضاء وأنت مؤمن، فأنت من أولياء الله. الحمد لله، الله جل وعلا ما حجر الولاية إنه ما يكون إلا لفلان وفلان، وهذا غلط عظيم، بل تقول على الله وعلى رسول الله وعلى دين الله أن يقول بعض الناس إن الولاية لا تنال إلا بعمامة أو إلا ببجامة أو إلا بعباءة. هذا كذب، كذب على الله وعلى رسول الله وعلى دين الله. الولاية تنال بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. ولذلك كان أحدهم ينفى من بلده ويقول كما قال شيخ الإسلام: ماذا يفعل أعدائي بي؟ نفي سياحة، سجني خلوة، قتلي شهادة. هذا كان حاله، عندهم شيء اسمه الرضا بالقضاء. لما أخرج في المرة الثانية، لما سجن في مصر وأخرج، طلبه الناصر قلاوون وقال له: قد سعى فلان وفلان وفلان من أهل العلم في قتلك، فنأخذهم ونسجنهم ونضربهم ونزجرهم. فقال شيخ الإسلام: لا، هؤلاء هم علماء الإسلام، وفي إهانتهم إهانة للإسلام، وهذا شيء مقدور وأنا راض به. تأملوا يا عباد الله، تأملوا يا عباد الله، الرضا بالقضاء. مصطح تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تكلم في عرضها، وكان ابن عمة الصديق، وكان الصديق رضي الله عنه يعطي له شهريا نفقة، فقير من أهل الصفة. فلما أنزل الله براءة الصديقة عائشة من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات، أمر الله رسول أن يقيم الحد على القاذفين، ومنهم مصطح، فوقيم عليه الحد. فقال الصديق: والله لا أقطعن عنك عطائي. تكلم في عرض ابنتي، في عرضه، لأن ابنته من عرضي وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تأملوا معي أن ولاية الله تنال بطاعة أمر الله. فقال الصديق: بلى والله أحب أن يعفو الله عني ويصفح. فأوصل إليه الصدقة حتى مات الصديق. من يفعل هذا؟ من يقدر على هذا؟ إذن ولاية الله الخاصة لها آثار عظيمة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلماته. وفي هذا الحديث بيان آثار الولاية الخاصة. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وهو من أفراده. وهذا الحديث من الأحاديث المتكلم في إسناده في صحيح البخاري، لكن الصواب أنه حديث صحيح. فإن البخاري رواه من طريق شيخه خالد بن مخلد القطواني، وهو إن كان متكلما فيه من جهة تشيعه، إلا أن البخاري أعلم الناس به لأنه شيخه، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحا كما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عرفنا معنى الولي، والمقصود بمن عادى أي أظهر العداوة، أي أظهر العداوة. من عادى لي وليا فقد آذنته، آذنته أي أعلمته وأخبرته، أعلمته وأعلنت عليه الحرب، آذنته بالحرب، أعلمته بأني أحاربه. وهنا آذنته بالحرب معناه أنه قد يكون هناك بعض العهود والمواثيق بين العباد وبين ربي، مثل الميثاق العام أن الله لا يعذب الناس في الدنيا بعذاب عام حتى يعلنوا الفاحشة مثلا، هذا ميثاق عام. هناك ميثاق عام: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذا ميثاق عام. فهذه المواثيق العامة تنقطع بمعاداة أولياء الله عز وجل، لأن الله يقول فقد آذنت بالحرب، أعلمت بالحرب، يعني أنه لا عهد ولا ميثاق. ومعنى هذا أن المحارب لأولياء الله ليس بينه وبين الله أي عهد ولا ميثاق من المواثيق العامة التي جعلها الله لنفسه، وهو معلن عليه الحرب. وهذا مثل قوله عز وجل عن المرابين أن الله عز وجل أخبرهم قال: فأذنوا بحرب من الله. إذن هذا مثل هذا، قال فقد آذنته بالحرب، ثم بين الله تبارك وتعالى بعد دفاعه عن أوليائه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. إذن هذا بيان لكيفية نيل مرتبة الولاية الخاصة. كيف تنال ولاية الخاصة؟ في الآية التقوى، الإيمان والتقوى، هنا بيان أخص، لأن الإيمان والتقوى كلام عام، هنا بيان أخص. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن السلم الأول من سلالم الوصول إلى ولاية الله المحافظة على محبوبات الله التي أساسها فرائضه، المحافظة على ما يحبه الله التي أساسها فرائض الله عز وجل. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيه دلالة على فضل الفرض على النفل، فيه دلالة على فضل الفرض على المندوب والمستحب، وفيه إشارة إلى أن الشرع فيه ما هو فرض وفيه ما هو نفل، وفيه دلالة على أن العبد يمكنه أن يتقرب إلى الله والله يتقرب إليه. ولذلك العبودية لها مراتب ومراقي، مو في يوم وليلة تصير ولي لله، لا، شيئا فشيئا تجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تصل إلى معية الله، إلى إحسان إذا صرت محسن، تصل إلى نيل ولاية الله. ومن أعظم الفرائض فرائض الخمس: التوحيد، فالمشرك لا يمكن أن يكون وليا لله. الصلاة، فتارك الصلاة أو مضيع الصلاة لا يمكن أن يكون وليا لله. الصوم، فالذي يضيع الصوم لا يمكن أن يكون ولي لله عز وجل. أداء الزكاة، الذي لا يؤدي زكاة ماله لا يمكن أن يكون ولي لله عز وجل. إذن هذه أمور مهمة، أن نؤدي الفرائض الخمس. ثم قال مبينا المرتبة التي بعدها للارتقاء في مراق العبودية حتى الوصول إلى الولاية، جعلنا وإياكم من أهلها. ولا يزال، لا يزال، لا يزال، ما يزال، هذه من الأفعال المضارعة التي تفيد الاستمرارية، تفيد الاستمرارية. معنى هذا الكلام أن الذي يريد الولاية ما هو يعبد ويعبد، إذا وصل يقول أنا وصلت خلاص، لا، لا يزال، ما في، ما في خلاص. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، كما قال المفسرون من الصحابة والتابعين. ولا يزال، مو بيوم ليلة شهر شهرين. يقول الحسن البصري جاهدت نفسي 20 سنة فطاوعتني 20 سنة. ولا يزال عبدي. من خير المعلمين ومن خير المتعلمين؟ ومع ذلك، ومع ذلك لا زالوا 13 سنة في مكة وهم يجاهدون أنفسهم، ما يجاهدون العدو، يجاهدون أنفسهم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وفي دلالة في كلمة يتقرب على أهمية الإخلاص في هذا الباب. يتقرب إلي، أي لا يلتفت إلى غير الله، بالنوافل حتى أحب. والنوافل جمع نافلة، والنافلة هي الأمور الزائدة عن الفرض، الأمور التي هي من جنس الفرائض لكنها زائدة عنها، مثل نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الصدقات، نوافل الحج والعمرة ونحو ذلك. حتى أحبه، فيه بيان أن الله يحب أولياءه محبة خاصة، وهي ما، وهي المحبة الخاصة، هذه هي معنى قوله جل وعلا إن الله يحب المتقين، والله يحب المتقين، هذه هي المحبة الخاصة. طيب إذا أحبه الله عز وجل ما الذي يحصل؟ تأملوا معي الآن إلى عظيم آثار نيل ولاية الله للعبد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يصبح هذا العبد لا يسمع إلا ما يريده الله، وبصره الذي يبصر به فلا يرى إلا ما يريده الله، أعمى عن المحرمات، أصم عن الآثام التي تسمع، ويده التي يبطش بها فلا يبطش إلا لله وفي الله، ولا يحرك يده إلا لله وفي الله، ورجله التي يمشي بها فلا يسعى إلا إلى ما يرضي الله، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النتيجة، وصل إلى مرتبة إن سأل الله شيئا أعطاه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ولئن سألني لأعطينه. بعض الناس معروفون بأنهم مستجابوا الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذنه، لو طلب العوذ من الله الله يحفظ. يذكرون في ترجمة الحسن البصري الحجاج كان يطلبه ويبحث عنه، يريد قتله، فكان يختبئ من بيت إلى بيت، فوشى الوشاء أنه في بيت فلان، فجاء العساكر فحاصروا البيت، فاستطاع الحسن البصري أن يخرج، فقال لصاحب البيت: أمرنا لله، نسلم، ماذا نفعل؟ ذهب فتح الباب، لما فتح الباب ما وقفوا عند الباب ولا سألوا، دخلوا مباشرة للدار يفتشون، يقولون لصاحب الدار: أين الحسن البصري؟ والحسن البصري جالس أمامهم في المجلس وهم لا يرونه. الله يدافع عن الذين آمنوا. خباب يعني ابن الأرت رضي الله عنه، كان الأعداء يأخذون الحديدة ويكوون الحديدة في النار ثم يجعلونها على أكتافه، أحس بذلك في أول الأمر ثم لم يحس بذلك شيء، رفع الله عنه. لذلك هذه المسألة عظيمة أيها الأخوة. بعض الناس الذين لا يعرفون اللغة العربية يظنون أن معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به، يظنون أن الخالق يصير في المخلوق، وهذا من جهلهم في فهمهم للغة العربية. فإن الملك إذا قال لأحد رعيته: إني معك، أنا سمعك، أنا بصرك، ليس معناه أنه صغر حتى صار عين هذا الرجل، هذا لا يفهمه إنسان عاقل. لكن الذين لا يفهمون العربية أو تلوثت عقولهم بجراثيم البدعة يفهمون ما يشاءون. فإن هذا كلام مستخدم في العربية، أن الملك أو أحد عظماء الناس يقولون لأحدهم: إني سمعك وبصرك، إني يدك، افعل ما تشاء. هذا واضح جلي في كلام العرب، ومعلوم أن الله خالق والعبد المخلوق، فكيف يكون الخالق في المخلوق؟ هذه مثل عقيدة النصارى في الاتحاد عياذا بالله. لكن هذا معناه مفسر في الحديث في النهاية: ولئن سألني لأعطين. إذن في سائل وفي مسؤول، من السائل؟ العبد. ومن المسؤول؟ الرب. لو كان الرب في المربوب ما قال ولئن سألني لأعطين، ما يحتاج يسأل أصلا. ولئن استعاذني لأعيذنه، لو طلب العوذ لأعذته. إذن فيه دلالة على أنهم لو طلبوا العوذ، أنه طلب العوذ من الله. إذن في فرق في عبد يطلب وفي رب يعطي. إذن هذا الحديث لا يدل بأي حال من الأحوال لا على الحلول ولا على الاتحاد، بل إنه يدل على فضل ولاية الله عز وجل، وأن العبد يحفظ الله سمعه وبصره كما فعل الله مع يوسف عليه السلام. تعرفون قصة يوسف؟ قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن الله حفظه، الله حفظه لأنه ولي من أولياء الله، نبي، رسول، كان مخلصا فصار مخلصا، فكن أنت مخلصا تكون مخلصا، كن مخلصا تكون مخلصا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والخلاص. نعم.